بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم وتكرر أن هناك فرقاً بين الكرامات، كرامات الأولياء وخوارق الشياطين. فكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، وخوارق الشياطين سببها الكفر والشرك والإلحاد. كرامات الأولياء تثبت عند ذكر الله وتلاوة القرآن، وخوارق الشياطين تضمحل وتزول عند تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان إذا كفر بالله وأشرك به وعصى الله سبحانه، فإن الله يسلط عليه الشياطين تقوده إلى الضلال، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذا واضح لا إشكال فيه، فلا تلتبس خوارق الشياطين مع كرامات أولياء الله، فرق واضح. نعم. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات. هم درجات، يعني أن هذه الخوارق الشيطانية درجات، بعضها أشد من بعض بحسب كفر ولي الشيطان وشدة كفره. نعم. والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم. نعم. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فهم ظالمون وأولياؤهم من الإنس ظالمون، سلطوا عليهم بسبب ظلمهم وكفرهم بالله عز وجل عقوبة لهم. نعم. والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ. الجن الذين يكونون مع الإنس، الشياطين التي تكون مع الإنس، منهم الكافر وهو الشيطان، ومنهم العاصي ولا يصل إلى حد الكفر، ومنهم المخطي الذي دون العاصي، فليسوا على درجة واحدة. لذلك هم في الكفر والإلحاد والزندقة متفاوتون. نعم. والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطي، فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر. نعم. فإذا أطاعهم، إذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الكفر خدموه وأعانوه، فيظن من لا بصيرة عنده أن هذه كرامة وأن هذا ولي لله عز وجل، دون أن ينظر إلى عمله وحاله وما هو عليه. نعم. وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم. ولذلك تجد هؤلاء المشعوذين عملاء الشياطين وعملاء الجن، تجدهم يتمتمون بألفاظ لا تفهم وينادون أسماء غير معروفة، وهؤلاء هم أولياؤهم من الجن بأسمائهم وكلامهم. نعم. ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة. إذا أطاعهم فأهان ذكر الله، إذا أطاعهم فأهان ذكر الله، فإنهم يخدمونه كما لو كتب القرآن بالنجاسة أو ألقى قاذورات أو فعل ما يريدونه منه، قدموا له الخدمة. فكلما كثرت مخالفاته كثر خدمتهم له. قد تكون الخدمة يسيرة لأن انقياده لهم يسير، تكون خدمتهم له متوسطة، وقد تكون خدمتهم له شديدة بسبب ما في قلبه من الكفر والطاعة لهم والانقياد لهم. نعم. أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن، يعبث بالقرآن وينكس ألفاظه وحروفه، فإذا فعل هذا خدموه، لأن هذا من الاستهزاء بكلام الله وبكتاب الله عز وجل. ويظن من يظن أن هذا كرامة وأن هذا ولي من أولياء الله وأنه عرف هذا السر، مع أنه من تلقين الشيطان. نعم. أو يكتبهن بنجاسة، يكتبونه القرآن بمادة نجسة، أو يكتبونه في محل نجس. نعم. فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر، يغور الماء ويقول أنا عندي مقدرة على تغوير الماء فيصدقونه بذلك، أو يحملونه إلى الجهة التي يريدها بدون أن يمشي على رجليه أو يركب مركوبا معتادا، وإنما يطيرون به في الهواء ويوصلونه إلى المكان الذي يريد ويردونه إلى مكانه. فيظن المغرورون أن هذا من أولياء الله وأن هذه كرامات، ولا ينظرون إلى عمله وإلى عقيدته وما هو عليه حتى يتبين لهم هل هو ولي أو شيطان. نعم. وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه. قد إذا صار يهوى امرأة ولو كانت بعيدة أحضروها له، يحملونها ويأتون بها له. نعم. وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه. إما أنهم يحملون هذه المرأة وهذا الصبي في الهواء حضرين عنده، وإما أنهم يسوقون الإنسان يمشي راغبا إلى هذا الشخص، يسوقونه ويأتي برغبته إلى هذا الشخص لأنهم يدفعونه. نعم. إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. نعم. فالشيخ بيّن هذه الأمور التي يغتر بها الجهال ويغتر بها بعض الناس، فيظنون أنها حصلت كرامة من الله، لأن ليس باستطاعة الإنس أن يعمل هذه الأشياء، ويقولون هذه إنما تحصل من الله على يد ملك من الملائكة لأنه ولي، ولا يدرون أن هذا يحصل بعمل الشيطان الذي قيضه الله له بكفره وشركه امتحانا له وعقوبة له. هذا يحتاج إلى فقه في دين الله ومعرفة في دين الله، وأن لا يغتر الإنسان بحال من الأحوال يراها إلا بعد أن يفحص صاحب هذه الحال، هل هو مؤمن تقي أو كافر شقي. نعم. حتى يعرف أنه كرامة أو أنها خارق شيطاني. نعم. إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. الإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر والطاغوت الشيطان، فمن آمن بالجبت والطاغوت حصلت له هذه الأمور، وهذا شأن اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكذلك من سار على نهجهم نعم. والجبت السحر والطاغوت الشياطين والأصنام. نعم، كل ما عبد من دون الله فهو عبادة للطاغوت، عبادة للطاغوت. فإن كان المعبود راضيا بهذا فهو طاغوت، وإن كان المعبود لا يرضى بهذا وينهى عنه كأولياء الله الذين يعبدونهم بعد الموت كالمسيح عليه السلام، فإن عبادتهم ليست لهؤلاء الصالحين، وإنما هي عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان الذي أمرهم بها، وإلا فالمعبود لا يرضى بهذا بل ينكره ويجاهد عليه، فهم يعبدون الشيطان الذي أغراهم بهذا الأمر، وهذا المعبود بريء من ذلك كل البراءة، وينكرها يوم القيامة، ينكرها يوم القيامة سواء الملائكة أو غيرهم، ينكرون أن هؤلاء عبدوهم، وإنما يقولون كانوا يعبدون الجن أي الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. فالله بين كل شيء ووضح كل شيء في القرآن، ولكن أين الذي يقف مع القرآن ويتدبر آياته؟ نعم، الله أخبر أن الإنس يستمتعون بالجن بسبب أن الإنس يكفرون بالله ويطيعون الجن ويقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الله بين هذا في القرآن. نعم. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. نعم، من كان يؤمن بالله ويتقيه ظاهرا وباطنا لا تقربه الشياطين، وإنما يحصل على يده من خوارق العادات، إنما هو كرامة من الله أجراها على يده وليست من خوارق السحرة والكهان والشياطين. يجب الفرق بين هذا وهذا لئلا يلتبس الأمر كما التبس على كثير من الناس. نعم. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية. نعم، لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل، وهي مهبط الملائكة والرحمة والسكينة، والشياطين لا تقرب المساجد، إنما تقرب الأمكنة القذرة والوسخة، أو تقرب المحلات الخفية السراديب المظلمة والكهوف البعيدة، هذه محلات الشياطين والأمكنة السرية. أما المساجد فهي هي بيوت الله، ويجتمع فيها المسلمون ويلقى فيها العلم والذكر، فلا تقربها الشياطين. فأنت تجد الذي يعمر المساجد ويتردد إليها تجده سالما من هؤلاء الشياطين، تجد عليه الصلاح والاستقامة، كما قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالآية وضحت هذا، أن الذين يعمرون مساجد الله هم أهل الإيمان، وأن الشياطين وأولياء الشيطان من الإنس لا يقربون المساجد بل ينفرون منها ويفرون منها، وهذا شيء ظاهر. نعم. وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب. كما سبق أن القبور لا تجوز العبادة عندها، لا الصلاة ولا الدعاء إلا الدعاء للميت فلا بأس، أما الدعاء للزائر فلا يجوز أنك تدعو الله لنفسك عند القبر. فدعاء الأموات هذا شرك أكبر، والدعاء عند الأموات هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. وكذلك الدعاء بالأموات، أن تتوسل بهم إلى الله، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك كما سبق. فدعاؤها أو الدعاء عندها أو الدعاء بها كل ذلك لا يجوز. نعم. يعتقد أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. فالذي يعتقد أن الدعاء عند القبور يستجاب هذا قريب حاله من الأحوال الشيطانية، لأن الله لم يشرع لنا الدعاء عند القبور، وإنما شرع لنا الدعاء في المساجد التي هي بيوته. نعم. فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى، السبب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو سبب اللعنة، سبب اللعنة. ومعنى مساجد أي مصليات يصلون عندها ويدعون الله عندها، رجاء أن الدعاء عندها والصلاة عندها مستجابة أفضل من غيرها. فلذلك لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك تحذيرا لنا من أننا نتشبه بهم ونفعل مثل فعلهم ونتخذ قبورا الأنبياء والصالحين مساجد كما اتخذها اليهود والنصارى مساجد. نعم. وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ليالي. ولكن مع الأسف تجد في كثير من البلاد أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا يتجه إليه إلا النوادر من الناس ولا يرغبونه، والمسجد الذي فيه قبر تجد الناس معتكفين فيه وجالسين فيه ويصلون فيه الفرائض، فهو يضاهي المسجد الحرام، يضاهي المسجد الحرام. الآن صلوات الخمس تبث من المسجد الحرام ويسمعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ويضاهون المسجد الحرام فيبثون الصلاة عند القبور، قبر فلان وقبر فلانة، الست فلانة وقبر فلان، ويذيعون وينشرون الصلاة عندها مضاهاة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. فهؤلاء لا شك لعب بهم شياطين الإنس والجن، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر لها قيمة عندهم، وأما الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر فلا يرغبونه ولا يتجهون إليه. هذه مصيبة، مع أن المسجد الذي ليس فيه قبر هو من بيوت الله وهو الذي يصلى فيه، أما المسجد الذي فيه قبر فهو من بيوت الشيطان ولا تجوز الصلاة فيه ولا تقبل ولا تصح. نعم. وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ليالي: إن من أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر من بعده، لما أحس بقرب أجله عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام توطئ أهل استخلاف أبي بكر من بعده، وأمر أن تسد كل خوخة، يعني الفرجة التي أو الباب الذي يدخل منه بعض الصحابة، إلا خوخة أبي بكر. من أجل إيش؟ من أجل أن يصلي بالناس، وأما سائر الناس يدخلون من الأبواب المعروفة التي يدخل منها المصلون، لكن هذه خوخات خاصة يدخل منها بعض الصحابة يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بسدها إلا خوخة أبي بكر. هذا إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه، وهو أمن الناس بصحبته لرسول الله وبماله ذات يده، يعني بماله. فهذا من فضائل أبي بكر الصديق، وفيه دلالة على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع الصحابة، أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر. فهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون إن الخلافة بعد الرسول لعلي، وأنه الوصي، هو وصي الرسول، الوصاية هذه باطلة لا أصل لها، هذه لا أصل لها. علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، لكن ليس هو أحق بالإمامة من أبي بكر وعمر وعثمان، هذا مخالف لإجماع الصحابة، ومخالف لدلالة النصوص على تقديمهم وفضلهم رضي الله عنه. هذا صدر الحديث. وتبرأ أن يكون له من أهل الأرض خليلا، لماذا؟ لأنه خليل الله، وخليل الله لا يكون له خليل آخر، خليل الله لا يكون له خليل آخر، الخلة لا تقبل الاشتراك. فلذلك مع حبه لأبي بكر ومع فضل أبي بكر لم يتخذه خليلا، وإنما اتخذه صاحبا من أصحابه، أمنكم علي بصحبته، فأثبت له الصحبة، أثبت لأبي بكر الصحبة، وبين أنه أفضل الصحابة وأمنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حماه ولازمه منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله، وأبو بكر إلى جانبه يحميه ويحفظه ويمده بالمال ويؤيده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الحديث هو محل الشاهد. نعم. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذه وصية ثانية بعدما أوصى أو أشار، بعدما أشار إلى خلافة أبي بكر حذر من شيء آخر، وهو البناء على القبور، خشي أن يبنى على قبره كما بني على قبور الأنبياء من قبله، وهذا من نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، هذا من نصحه لأمته، خشي أن يتخذ حيال قبره ما اتخذ حيال قبور الأنبياء السابقين على يد اليهود والنصارى. فمن كمال نصحه صلى الله عليه وسلم أنه حذر من هذا قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نهي بعد نهي. من كان قبلكم من كمن كان قبلكم يتخذون القبور مساجد، هذا فيه النهي عن التشبه بهم، ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي آخر تأكيد للأول، ثم قال تأكيدا ثالثا فإني أنهاكم عن ذلك. تأكيدات للنهي عن البناء على قبور الأنبياء، ومن باب أولى البناء على من دونهم من الأولياء والصالحين. إذا كانت قبور الأنبياء لا يبنى عليها، وأن من بنى عليها فهو ملعون، فكيف بمن بنى على من دونهم من الأولياء والصالحين؟ هو ملعون أشد اللعن، نسأل الله العافية. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة. والكنيسة هي ما محل عبادة اليهود والنصارى. نعم. وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل، أولئك ذكر لهم امرأة. نعم. فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لما ذكرت له زوجاته اللاتي هاجرن إلى الحبشة ما رأينا في أرض الحبشة، لو كانوا نصارى، الحبشة كانوا نصارى يبنون الكنائس، فرأينا كنيسة مزخرفة ومزينة فيها تصاوير للمسيح وهو مصلوب بزعمهم، تصاوير للصالحين كما فعل قوم نوح. الشيطان ما مات، الذي زين لقوم نوح زين لمن بعدهم ولا يزال يزين. فبين صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من هذا الصنيع: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، ملعونون وهم شرار الخلق عند الله. في الحديث الآخر: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور، فهم شرار الخلق، وهم يعتقدون أنهم من صلاح الخلق، وأن هذا محبة للصالحين، وأن هذا ترغيب في الخير، وأنهم شرار الخلق والعياذ بالله، لأنهم فعلوا فعلا يبعدهم عن الله، وفعلوا فعلا يغري بالشرك ويغرر بالناس. نعم، المساجد يجب أن تكون خالية من القبور، خالية من الصور، تقام لذكر الله وللصلاة وعبادة الله وحده لا شريك له. هذه المساجد الله التي أمر ببنائها، ونهى عن بناء المساجد على القبور، وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى، وأن من فعله يستحق اللعنة، وأنه من شرار الخلق عند الله. وما أكثر المساجد المبنية اليوم على القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نهوا عن ذلك قالوا: أنتم لا تحبون الصالحين، أنتم لا تحبون الصالحين، ونحن لا نعبدهم، وإنما نتوسل بهم إلى الله، كما قال المشركون: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجة الأولين، هي حجة هؤلاء. نعم. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الخلق من مسند للإمام أحمد، وصحيح ابن حاتم أي ابن حبان، صحيح ابن حبان. نعم. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد. من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الله يقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة، يرسل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. الساعة لا تقوم على مؤمن، هذا الصنف الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. الصنف الثاني وهو محل الشاهد: الذين يتخذون القبور مساجد، وهم يظنون أنهم من صلاح الخلق، وأن هذا الفعل من تعظيم، من محبة الصالحين والاقتداء بهم إلى غير ذلك، وأن الذي لا يفعل هذا لا يقدر الصالحين ولا يحبهم. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا إلى القبور، هذا فيه إهانة، نهى عن إهانة القبور. ولا تصلوا إليها، هذا فيه النهي عن الغلو في القبور، فنهى عن التساهل ونهى عن الغلو في حق القبور، فلا يتساهل في شأنها وتداس ويجلس عليها، ولا يغلى فيها غلو اليهود والنصارى فيصلى إليها. نعم. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن هو ما عبد من دون الله، سواء كان شجرة أو حجرا أو قبرا أو صنما، كل ما عبد من دون الله يقال له وثن. أما ما عبد وهو على صورة إنسان أو حيوان هذا يقال له صنم، قالوا له الصنم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد كما اتخذت القبور، فهذا دليل على أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، وهذا في قبر الرسول الذي هو أشرف قبر، فكيف بغيره من القبور؟ ولهذا يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، أحاط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة الجدران فلا يراه أحد ولا يدخل إليه أحد أبدا، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا حديث آخر، لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا تكرروا زيارته والسلام، لا يكرر هذا، كل ما دخل المسجد يروح يصلي يسلم على الرسول، هذا غير مشروع، هذا بدعة. إنما إذا قدم من سفر سواء كان من أهل المدينة وهو قد سافر أو كان قادماً إلى المدينة من غير أهل المدينة فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ولا يكرر هذا كل ما دخل يذهب إلى القبر، هذا من اتخاذ عيداً، العيد هو ما يعتاد ويكرر، هذا مما يصيره عيداً يعني يعتاد ويكرر الذهاب إليه وزيارته، وهذا يفضي إلى الشرك به ودعائه من دون الله، هذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك. حتى وإن كان الزائر يريد السلام، السلام هذا مبتدع الذي يتكرر كل ما دخل، هذا مبتدع، وهذا يعلق قلوب العوام والجهال بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نعم. وهذا أيضا فيه بيان أنه لا ميزة للسلام عليه، للصلاة والسلام عليه عند قبره، لا ميزة لذلك ومن يصلي ويسلم عليه من بعد ولو في أقصى الأرض، لأن الصلاة والسلام يبلغان للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى أنك تأتي عند قبره لتصلي وتسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم، يعني في أي مكان، فإن صلاتكم تبلغني، فلا حاجة أنك تروح للقبر تقول بصلي وسلم على الرسول، أنت ومن بالأندلس كما قال ذرية الحسن والحسين أن ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني بأقصى المغرب، سواء عند القبر أو بالأندلس سواء، من باب المثل، وإلا حتى لو كنت في الصين أو في أقصى المعمورة صليت وسلمت على الرسول يبلغ هذا، فلا حاجة إلى أنك تذهب إليه. وهذا فيه رحمة بالمؤمنين، تيسير على المؤمنين، وفيه سد لوسيلة الشرك ومنع التردد على قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. تكرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبلغ السلام من بعد، فلا حاجة إلى الذهاب إلى قبره، وهذا سد لذريعة الشرك والغلو، وفيه تخفيف على المسلمين، ولا كان الناس ينحرمون أجر الصلاة والسلام عليه في أي مكان، لازم عند قبره، هذا تضييق، ينحرمون الناس في مشارق الأرض ومغاربها، ولهذا قال صلوا علي حيث كنتم، هذا تيسير على الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فيفوت على الناس هذا الفضل العظيم. لو ما يقبل إلا من كان عند قبره، ما كل الناس جايين عند قبره ولا يتيسر لهم هذا. فهذا من التيسير، تيسير من ناحية وسد لوسيلة الشرك، وهذا هو المقصود من ناحية أخرى. الحمد لله الدين واضح لا لبس فيه لمن طلبه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. هذا تعليل آخر، التعليل الأول أنه يبلغ الصلاة والسلام عليه، والتعليل الآخر أنه صلى الله عليه وسلم لا تأكله الأرض كما تأكل أجساد الناس. الأنبياء لا تأكلها الأرض، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، هذه ميزة لهم عن غيرهم. نعم. وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. نعم. الله ذكر لنا عن قوم نوح أنه لما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن عبادة الصالحين وأمرهم بعبادة الله وحده تواصوا وقالوا لا تذرن آلهتكم، ما هي هذه الآلهة؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسمى رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا صوروا صورهم ونصبوها فزين لهم الشيطان عبادتها فعبدوها. فهذا فيه أن الغلو في القبور قديم، وأن الغلو في الصالحين قديم من عهد قوم نوح، والشيطان يدعو إليه، فيجب الحذر من هذا. وقالوا مثل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تتركوها اصبروا عليها، لا يضلكم هذا الرجل، اصبروا على آلهتكم. آلهة اعترفوا أنها آلهة، وهل هناك آلهة؟ الإله واحد سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد. هم يقولون لا فيه آلهة كثيرة. ولما قال لهم أيضا قولوا لا إله إلا الله قالوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذه دعوة المرسلين جميعا، أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ببدع، وإنما هو كإخوانه النبيين كلهم ينهون عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من أولهم إلى آخرهم. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان، يعني من قوم نوح، مبدأ أول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح، وإلا كانوا في الأول صالحين وعلى التوحيد من عهد آدم إلى أن صوروا الصور ونصبوها، فحينئذ حدث الشرك بسبب هذه الصور. دل على أن نصب الصور والغلو في الأموات يفضي إلى الشرك. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ليسد باب الشرك. مساجد يعني مصليات، وإذا بني عليها فالأمر أشد، لكن حتى لو لم يبنى عليها الذي يذهب إلى القبور ويصلي عندها اتخذها مساجد ولو ما بني عليها مساجد. نعم. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. نعم. لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ. فالذي يذهب إلى القبور ويدعو عندها هذا ما يدعو الله جل وعلا، لكن دعاؤه في هذا المكان فيه تشبه، فيه تشبه بالذين يدعون القبور، وإن كان هو لا يدعو إلا الله، لكن لما تشبه بهم خشي أن يفعل مثل فعلهم، فهذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك، من سد الوسائل المفضية إلى الشرك. كما أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، مع أن المصلي يصلي لله، صلي لله، لكن لما كان المشركون يعبدون الشمس عند غروبها يسجدون لها وعند بزوغها يسجدون لها، فالمسلم لا يتشبه بهم، لا يتشبه بهم، وإن كان لا يصلي إلا لله، فهذا من سد الذريعة المفضية إلى الشرك. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ. ولا يزال من المشركين من يسجد للشمس عند غروبها إلى الآن، طوائف من المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فالشر لم ينقطع. في وقت قريب جاءوا بقناة من القنوات لطائفة يسجدون للشمس، صورونهم وهم يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها، فالشر لم ينقطع، نسأل الله العافية. نعم. والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب. تخرج بين قرني شيطان، هذا بعد معنى آخر للنهي، أن الشيطان يخرج معها، فلذلك نهي لئلا يكون العبادة للسجود يكون تشبه للذين يسجدون للشيطان، لأن فيه من يعبدون الشيطان. نعم. فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين. نعم. فسد هذا الباب. نعم. والشيطان يضل بني آدم. انظروا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سد الباب من جهة المكان فلا يصلى عند القبر، وسد الباب من جهة الزمان فلا يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها، خشية أن يتشبه بعباد الشمس. نعم. والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويظن أنه الكوكب الذي يسجد له أو الشمس وهو شيطان. نعم. فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكوكب وهو شيطان. نعم. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه. الشيطان قد ينفع الإنسان في بعض مقاصده، لكن المضرة أكثر، وهي ضياع الدين والشرك بالله عز وجل. فإذا كان الشيء فيه مصلحة قليلة وفيه مفاسد كثيرة فإنه يحرم ولا ينظر إلى ما فيه من المصلحة القليلة. نعم. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. من أطاع الشيطان فلا شك أنه خاسر، وأن عاقبته إلى شر إلا أن يتوب. والشيطان لا يقف عند حد، ولهذا قال جل وعلا:

أنها ليست كرامات. نعم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط. نعم، حمله شيطان، فلما على فطرته قال لا إله إلا الله سقط على الأرض وهرب الشيطان وتركه. نعم. ولهذا حمل بعضهم في الهوى فقال لا إله إلا الله فسقط. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق فخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان. وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. رحمه الله، وضحت غاية الإيضاح. نعم، ولكن يعتذر بضيق الموضع. نعم، ولا عنده أكثر من هذا. نعم. ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول قد وجد في بعض القرى رجل يعلمهم في النهار القرآن وفي الليل يعقد لهم عقد الشعوذة والسحر، والسؤال هل يمكن للساحر أن يتعلم القرآن ويحفظه ومع ذلك تلابسه الشياطين وتعاونه على السحر والشعوذة؟ نعم نعم، يمكن إنسان يقرأ القرآن في حال من الأحوال يبعد عنه الشيطان، ثم في حال آخر يأتيه الشيطان ولا يستطيع يقرأ القرآن في حضور الشيطان إلا ذهب الشيطان. نعم، يمكن هذا في أحوال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول لقد ذكر المؤلف رحمه الله في إعانة الشياطين لأوليائهم أنهم يغورون الماء لهم، فما معنى هذه العبارة؟ يأتون على البئر الذي فيه ماء أو الغدير الذي فيه ماء فيغورونه، الشياطين تشربه أو تحمله من مكانه. الشياطين عندهم مقدرة ليست عند الإنس، فيقولون هذه كرامة، هذه من كرامات الأولياء أنهم يغورون المياه، والمياه لا يغورها إلا الله ولا يأتي بها إلا الله. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول كثر في هذا الزمان تسلط الشياطين على الإنسان بأنواع الوساوس القهرية والأمراض النفسية، فما هو السبب في ذلك وما علاج هذا الأمر الذي كثر المشتكون منه؟ السبب أمران، السبب الأول ضعف الإيمان أو عدم الإيمان بالكلية، والسبب الثاني قلة العلم، قلة الفقه في دين الله، فإذا قل الفقه والعلم حصلت هذه الأمور الخبيثة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول فتح المسجل أو الإذاعة على قراءة القرآن باستمرار أو على سورة البقرة في البيت، هل لهذا أثر في طرد الشياطين؟ وهل يختلف الأمر لو كان القارئ في المسجل هو صاحب البيت وناويا بالتسجيل هذا الأمر أو كان غيره؟ قراءة القرآن عبادة ما يقوم بها المسجل، قراءة القرآن عبادة تحتاج إلى نية لا يقوم بها المسجل الجماد، فلا تغني قراءة المسجل عن قراءة القرآن باللسان، لا تغني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول في بعض المدن التي يرتادها الناس صيفا يقام في حدائقها عروض مختلفة، ومن هذه العروض عروض لترويض الثعابين والتعامل معها من دون أن تلدغ هذا المروض، وكذلك يقوم بعضهم بأكل العقارب، هل هذه الأعمال من باب التعامل مع الجن وما حكم حضورها؟ ليته يأكل العقارب كلها، لا هذا هذه رياضة. نعم، قد أنه يأتي إلى، لأن يقولون أن الحية والعقرب تدافع عن نفسها، فإذا خافت الخطر لدغت، لكن إذا جيتها بسياسة شيء فشيء فيه لا تضرك. ولذلك النائم إذا صار نائما في الليل يجي الداب ويمشي عليه ولا يضره، لأنه ما يتحرك، لكن لو تحرك النائم لدغة، لأنه يدافع عن نفسه. فهو مثل هذا يعني يعملون لها رياضة ولا يزعجونه، يمكن أنها تسالمهم. نعم. وأما أنه يأكل العقارب هذا كذب، ما يأكل العقارب، لكن يخيل للناس أنه يأكل العقارب، ولا العقارب ما حد يأكلها، حشرات لا يمكن يأكلها، لكن يخيل للناس ويقمر على عيونهم قمرة، يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يعملون سحر على الأعين. ولا أنت إنسان تختبره، جيب له عقارب بصحن وقول له يلا كلها، ما يأكلها، ما يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يرد على من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الآن، ويستدل به على جواز إدخال القبور إلى المساجد؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ما كان في المسجد، وإنما أدخل بيته، أدخل بيت الرسول، الحجرة أدخلت في المسجد وفيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا عمل عمله الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه، ولم يوافقه عليه العلماء، لم يوافقوه على هذا العمل. لو بقي بيت الرسول على حاله لكان أحفظ وأبعد عن الشبهة، لكن إذا نظرنا للأصل وجدنا أن المسجد مبني قبل المسجد مبني قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. المسجد ما بني على القبر، وإنما أدخل القبر فيه، وهذا تصرف غير مرضي بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا جاءت الجنازة إلى المقبرة نلاحظ أن بعض الناس يقوم فيذكر بهذا الموت ويقال: انظروا إلى هذا الميت واعتبروا، فهل هذا التذكير مشروع أم أنه بدعة؟ هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا مرة واحدة لعذر، وهو لما وجد أن القبر ما انتهى جلس هو وأصحابه ينتظرون إعداد القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم في هذا الوقت لئلا يضيع الوقت بدون فائدة. فمن جاء والقبر لم ينتهي لا مانع أنه يشغل الوقت بالوعظ والتذكير، أما إذا جئتم والقبر معد منتهي فلا موعظة، ما كان الرسول يعمل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أن عبادة المشركين للقبور اليوم هي فرع من شرك اليهودية والنصرانية، فيكونوا عندئذ مستحقين اللعنة مثلهم؟ بلا شك أنهم يستحقون اللعنة، من عبد القبور أو بنى عليها يستحق اللعنة مثل ما لعن اليهود والنصارى. العلة واحدة، العلة التي سببت اللعنة واحدة. نعم. بل ربما يكون الذين يبنون القبور من هذه الأمة أشد إثما من السابقين، لأن هؤلاء علموا وعرفوا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أكثر مما بين غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: البعض يستدل بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بأن حجر إسماعيل هو المكان الذي قد دفن فيه، ومع ذلك تجوز الصلاة فيه. هذا كذب، ما دفن فيه، من قال أنه مدفون فيه؟ هذا من الكذب. لكن تسميته حجر إسماعيل، الحجر لأنه محتطم من الكعبة، محجور يعني محتجر من الكعبة، وأما إضافته إلى إسماعيل فلا لها أصل، ولا أدري عنها، ما لها أصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد قلتم أحسن الله إليكم إن الخلة لا تقبل الاشتراك، ومعلوم أن محمدا وإبراهيم عليهما السلام هما خليل الرحمن، فكيف يكون ذلك؟ لا تقبل الاشتراك من قبل العبد، العبد لا يتخذ خليلين، أما الله جل وعلا فإنه يفعل ما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت في المسجد، السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد النبوي الآن؟ لأن كثيرا من الجهال يحتجوا بهذا الأمر. نسأل الله العافية. هذا ضلال، اللي يرى أنه ما يصلى في مسجد الرسول هذا ضلال. المسجد ما بني على القبر، ما مسجد مبني من الأصل للصلاة، وله الفضل، هو أحد المساجد الثلاثة، بل هو المسجد الثاني بعد المسجد الحرام. هذا كلام جاهل ولا يدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم القبة الموجودة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن من الناس من يحتج بها على جواز بناء القباب على القبور. قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت، في حجرة وله سقف، الحجرة مسقوفة، الحجرة مسقوفة، والسقف سواء كان قبة أو سقف خشب كله سواء، هذا لأنه بيت الرسول فقط. أما أنك تبني على القبور وتجعل لها قباب هذا محرم، حتى لو ما جعلت عليها قبة محرم للبناء على القبور، لو ما جعلت عليها قبة. هو بالكلام على القبة، الكلام على البناء على القبر، هذا هو المحرم، والقبة من جملة البناء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من قدم إلى المدينة النبوية ولم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتفى بالصلاة والسلام عليه كلما دخل المسجد، فهل يعد هذا من الجفاء؟ هذا ترك سنة، يعتبر، ما نقول أنه من الجفاء، لكن نقول ترك سنة، لو أنه سلم على الرسول يكون هذا أحسن. نعم. يقول: سلمك الله، وما الدليل على أن القادم من سفر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عند مواجهة قبره؟ هذا هو فعل الصحابة، الدليل فعل الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا. نعم. كابن عمر وغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الناس السلام بأن يرد الله عليه روحه، كيف يكون ذلك؟ هذا في البرزخ، الله أعلم به، هذه حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا كان الرجل يذهب لزيارة القبور التي يدعى إذا كان الرجل يذهب لزيارة القبور التي يدعى عندها من دون الله ويذبح لها، فيقول: أنا لا أفعل شيئا من أنواع الشرك، ولكني أحضر لزيارة قبر هذا الولي لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على زيارة القبور، والأولياء أحق بهذه الزيارة من غيره. إذا كان فيه منكر، والشرك هو أعظم المنكر، فلا تذهب إليه، لا تذهب إليه، لأنهم يحتجون بك، إذا رأوك تزور احتجوا بك وقالوا: فلان يزور قبر الولي الفلاني والناس عنده يذبحون وينذرون. فإقرار هذا إقرار لهم. حتى بيت والدك إذا كان فيه منكرات لا تزوره لما يخلص من المنكرات، المكان اللي فيه منكرات ولا تقدر على إزالتها لا تذهب إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا ذهب الشخص إلى زيارة القبور وتذكر الآخرة والعذاب يوم القيامة، فدعا عند القبر فقال: اللهم ارحمني برحمتك وأدخلني الجنة برحمتك. لا يدعو عند القبر، يدعو للميت فقط: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، يدعو للميت. فإذا أراد يدعو لنفسه شوف له مكان آخر بعيد عن القبور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلب من والدينا أن يغفروا ذنوبنا بقصد أن يسامحون على أخطائنا علما بأنهم أحياء؟ نعم، لا مانع، لا مانع، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعد أن يدفن الناس الميت هل يدعى له ونحن باتجاه القبر أم باتجاه القبلة؟ لا بأس، يكونون عند القبر من جميع الجهات ويدعون له. نعم. يقول: وما صحة هذه العبارة: إنما يستقبل الدعاء ما يستقبل من الصلاة؟ يقول: ما صحة هذه العبارة: إنما يستقبل من الدعاء ما يستقبل من الصلاة؟ مو بلازم، الصلاة من شروط صحتها استقبال القبلة، وأما الدعاء فسنة، استقبال القبلة في الدعاء سنة، ما هو بشرط ولا واجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال قد تكرر: ما حكم أن يطلب الإنسان من الميت الدعاء فيقول الميت: ادعو الله لي بكذا؟ لا يجوز، هذا شرك، ولا يجوز، لا يجوز أن يطلب من الميت شيء، لأن الميت لا يقدر، وأن طلبت منه شيء ما يقدر عليه لأنه انقطع عمله، فأنت تطلب منه ما لا يستطيعه. دعاء الغائب ودعاء الميت لا يجوز، طلب الدعاء منه، طلب الدعاء منه لا يجوز، وهو نوع من الشرك، لأنك طلبت حاجة ممن لا يقدر عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز المشي عند القبور أو بينها وهو لابس النعال إذا كان فيها مثل الممرات؟ نعم، إذا كان وقت الشمس، حرارة الشمس أو فيها شوك، فلا مانع أنه يلبس النعال في القبور، لكن يتوقع الوطأ على القبور، يمشي من بينها من خلالها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول: سمعنا مؤخرا بالسماح للنساء بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال: ما حكم ذلك؟ هذا غير صحيح، إنما سمح لهن بالصلاة في الروضة، سمح لهن بالصلاة في الروضة فقط، وليته لم يسمح لهن بذلك، لكن عاد حصل، صلاة في الروضة فقط. نعم. من قال إنه مسموح لهم بالزيارة على القبور؟ هل رأيت النساء واقفات عند القبر؟ هذا زود في الكلام. سمح لهن بالصلاة في الروضة فقط يوم من الأيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع الصبغ اليسير على نصيبة القبر ليعرفه أقرباؤه؟ لا، ما يصلح الصبغ والجص والألوان، ما تصلح. إذا أراد يعلم القبر يضع عليه حجر أو عود يركزه عليه علشان يعرفه، علامة ما يفهمها له، وليس فيها أصباغ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصوروا فيها تلك التصاوير الحديث، نرى في بعض المساجد أنواعا من الكاميرات للتصوير لنقل المحاضرات وغير ذلك، فهل يدخل هذا في الحديث؟ هذه ما هي بثابتة، الكلام على صور ثابتة ومعلقة. هل ترون في المساجد صور ثابتة ومعلقة؟ لا، إنما هذه تصوير، هذا يسمى تصوير ولا يثبت، وإثمه على من فعله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل محل الجن ومساكنهم هي الأماكن النائية والقذرة؟ وهل كل الجن مسلمهم وكافرهم يسكنون هناك، أم الكفار فقط؟ هل ما ندري عن مساكن، تبي تأجرهم أنت مساكن؟ الجن يسكنون، والجن في على وجه الأرض، ويرونكم من حيث لا ترونهم. أما نقول إنهم يسكنون في كذا ويسكنون في كذا، هذا ما ندري عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لفظ الشيطان إذا جاء في القرآن يراد به إبليس أو أحد من ذريته؟ الشيطان كل مارد من الجن يسمى شيطاناً، ورئيسهم إبليس. هذا قال إبليس هو رئيسهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم الحديث، وبين قوله في هذا الحديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء؟ حتى يأتي أمر الله تبارك، يا أخي ما كملت الحديث، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهو الريح التي تأتي في آخر الزمان، ويقبض الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك في بعض المساجد يضعون الصور التي فيها تعليم الوضوء، فهل يجوز وضع هذه الصور؟ لا، هذه من أعظم المنكرات. تعليم الوضوء ما هو بالصور، تعليم الوضوء بالعمل والكلام، الشرح والكلام والعمل. إذا بغيت تتعلم الوضوء توضأ كما كان الصحابة يعلمون الصحابة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، يحضرون الماء ويتوضؤون، يقولون: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذا أردت تعلم أحد، علمه بالعمل لا بالصورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لعن الشيطان؟ وش الفائدة؟ هو ملعون بلي لعن، بل ورد إنه يفرح بهذا، يقول: أغضبت ابن آدم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك غير الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم؟ ورد أن الشهداء، نعم، الشهداء، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: متى بدأت بدعة التقرب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعد القرون المفضلة، كل الفتن وكل البدع والشرور بعد انقضاء القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: فإن ثم من بعدهم تخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ويظهر فيهم السمن ويشهدون قبل أن يستشهدوا، إلى آخر ما جاء في الحديث. حدثت الشرور بعد القرون المفضلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وليلتها، هل الليلة هي قبل نهار الجمعة؟ قبل كل ليلة، كل يوم ليلته قبله، كل يوم ليلته قبله إلا يوم عرفة فليلته بعده، يوم عرفة ليلته بعده، أما سائر الأيام فليلته قبله، سبع ليال وثمانية أيام حسوما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: خرج في المكتبات كتاب مطبوع متداول لأحد الأساتذة في العقيدة عن أويس القرني رحمه الله، والذي ورد حديثه في صحيح مسلم، ذكر فيه أن قصته خرافة وخيال ولا وجود لها، وإنما هي ضعيفة ولا تصح، فما توجيه فضيلتكم؟ والله الإنكار سهل، الإنكار من بغى ينكر، إنكار سهل، يقول لا صحة له ولا أثر له بدون تعب وبدون. أويس القرني ثابت، والرسول أخبر عنه وقال: من أدركه فليطلب منه الدعاء. هذا شيء ثابت، إذا كان يكذب السلف ويكذب هذا شيء آخر، يعني التكذيب سهل. هل بحث؟ هل أورد الأسانيد وبين انتقادها؟ هل نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشرع سجود التلاوة عند غروب الشمس وعند شروقها؟ نعم. هل تشرع سجود التلاوة؟ ما في مانع، التلاوة ما في مانع، تذكر الله وتتلو القرآن ما في مانع، الصلاة فقط، الصلاة هي الممنوعة. وحتى اللي فايتته الصلاة أو ما يعني نام أو سهى، يصلي متى أدرك ولو كان عند طلوع الشمس، ما يؤخر الصلاة، ما يؤخر الصلاة. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ما القضاء ما له وقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يلزم أن يكون القبر داخل حدود المسجد، أم يدخل في ذلك ما كان حوله مما لا يكون في داخل حدوده من جهة تحريم الصلاة فيه؟ كل ما اتصل بالمسجد فلا يجوز، أما إذا كان مفصولا عن المسجد بشارع أو بممر أو بفضاء فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان متصلا بالمسجد، جداره جدار المسجد، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.